وهذا إثبات للفسق في من جاء بالنبأ. فكيف تقولون إن الأصل في الصحابة العدالة وأن جهالتهم لا تضر؟ فالجواب عن ذلك أن نقول هذه القضايا المعينة المحصورة بعدد ضيق لا تمنع من الحكم بالجملة على العدالة في جميعهم، لأن الأصل هو العدالة. ثم إن هذا الذي يقع منهم إذا وقع في شخص معين لا يقتضي أن يكون قبحا في الجميع، ثم إنه إذا وقع من هذا الشخص المعين فإن له من الصحبة وتقدم الإسلام والغزوات مع الرسول عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من المقامات الفاضلة ما ينتفي به القدح فيهم رضي الله عنه. ولهذا كان جهاز الصحابي لا تضر، وإن كان قد يقع من بعض ما يقع فهو قليل النزر، لا من حيث عمل الفاعل ولا من حيث عدد الصحابة، قليل نزر مغمور في جانب ما لهم من المصالح العظيمة الكثير من الفضائل العظيمة الكثيرة. طيب، في هذا الحديث أيضا يقول أن رجلين اختصموا ورجلين مبهم، وهذا يوجب القدح في الحديث أو لا؟ هذا لا يوجب إطلاقا، لأن معرفة صاحب القضية ليس شرطا في الصحة، هذا لا يضر بالإجماع. طيب، يقول اتصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض، إلى هنا للغاية والانتهاء، أي أن خصومتهما بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاختصام افتعال من خصمه إذا غلبه في الحجة، فما اختصم أي كل واحد منهم طلب أن يكون هو الغالب في الحجة. طيب، الأرض كيفية محل الخصومة؟ أرض لواحد والنخل لواحد، يعني أن أحدهما غرس في أرض الآخر. يقول فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، قضى أي حكم بأن الأرض لصاحبها. وهل صاحب النخل الذي غرس هل أقر بأنها مملوكة لغيره؟ قطعا لا، لأنهما إنما اختصما كيف ينحل المشكل، وإلا فكل واحد منهما مقر بأن ملك صاحبه له لصاحبه، فصاحب النخل يقر بأن الأرض ليست له، وصاحب الأرض يقر بأن النخل ليس له. طيب، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، يعني يقتلع من الأرض من أجل أن يخلي الأرض لصاحبها، ولكن هذا قد يكون فيه ضياع للمال ومفسدة. لماذا؟ لأن هذا النخل ربما يموت، يعني ربما يغرس في مكان آخر ويحيا وربما يموت، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس لعرق ظالم حق، فهذه العروق عروق النخل ليس لها حق لأنها وضعت بغير رضا صاحب الأرض. طيب، في هذا الحديث دليل على فوائد لقبله أخذ الفوائد. طيب، فوائد الحديث اللي قبله لا مانع، في الحديث اللي قبله فوائد، منها تحريم الزرع في أرض قوم بلا إذنه. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزرع لصاحب الأرض، ولو كان بحق ولو كان جائزا لكان الزرع لمن؟ لصاحب للزارع. ومنها أن ما حرم لحق العباد جاز إذا أسقطوا حقهم، لقوله من زرع في أرض قوم بغير إذنهم. فعلم من هذا أنهم لو أذنوا فلا حرج. طيب، وهل يمكن أن يؤخذ من عمومه أنهم لو أذنوا ولو بعد خروج الزرع؟ إن صح أن تؤخذ هذه الفائدة صار في ذلك دليل على جواز تصرف الفضول ونفوذه إذا أجيز. ومن فوائد الحديث أنه إذا وقعت مثل هذه الصورة فإن الزرع يكون لصاحب الأرض وللزارع إيش؟ وللزارع نفقته. أما الحديث الثاني ففيه دليل على وقوع المخاصمة بين الصحابة رضي الله عنهم، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اختصام الرجلين في هذه المسألة، وفيه دليل على أن الاختصام لا ينافي العدالة، إذ لو نافى العدالة لكان في هذا الاختصام قدح في الصحابيين المختصمين، إلا إذا كان الاختصام في باطل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، نسأل الله العافية. ومن فوائد الحديث أن من غصب أرضا فغرس فيها ألزم بماذا؟ بقلع النخل. ولكن ها هنا مسائل، أولا هل يجوز إلزامه بقلع النخل ولو تضرر؟ نعم، لأنه هو الذي جلب الضرر على نفسه، هذه مسألة. ثانيا لو قلع النخل وبقي أثره في الأرض وصار فيها حفر وهذا طامن وهذا مرتفع، فهل يضمن صاحب النخل ما حصل على الأرض من نقص؟ الجواب نعم، لأن هذا أثر فعله. ثالثا لو أن صاحب الأرض طلب أن يبقى النخل ويقوم وتعطى قيمته لصاحب النخل فأبى صاحب النخل ذلك، فهل يلزم صاحب النخل بأن يبقي نخله ويعطيه صاحب الأرض قيمة النخل؟ نعم نعم، المذهب أنه لا يلزم، لأن النخل نخل ملك. ولكن ينبغي أن يقال إن كان في قلعه فائدة لم يلزم، وإن لم يكن في قلعه فائدة ألزم، لأنه إذا لم يكن في قلعه فائدة حصل في قلعه مفسدة وهي إضاعة مال النخل وتفويت منفعة الأرض على صاحب الأرض، لأن صاحب الأرض إذا غرس من الآن كم سيبقى؟ ها؟ يبقى سنوات ينتظر الثمر، أما إذا كانت النخل باقية قائمة انتفع بها من الآن. فإذا علمنا أن صاحب النخل ليس له غرض صحيح في طلب القلع فإننا نمنعه من ذلك، والله أعلم. من دار في رجل زرع في أرض ليست له بغير إذن صاحب الأرض، الزرع لمن؟ الزرع لصاحب الأرض. نعم. طيب، فإن قدر أن نفقته أكثر من قيمته، نفقته؟ نعم أكثر من قيمة؟ نعم نعم، يعني مثلا الذي أنفق عليه 10,000 ريال وقيمته 5,000 ريال يعني أنه نفق فقط لذلك. لكن الآن بيخسر صاحب الأرض. الآن إذا قلنا عليك يا صاحب الأرض النفقة والزرع لك، يقول الزرع ما يساوي إلا 5,000 ريال وأنا فقط 10,000. نعم نفق عليه نفقة ولو كان أكثر. ولو كان أكثر. نعم. مسألة خلافية فيها 4 أقوال. كل يحتاج لقيمة البذر، هذا قول قوم. المهم إذا قلنا إن له النفقة، إن له النفقة والزرع لصاحب الأرض، وصار النفقة أكثر من قيمة الزرع. لا هي المسألة عن هذه، ماذا نقول؟ هو الآن أمامنا الرجل الغاصب وصاحب الأرض والزرع. يخير الشركة النفقة أكثر من الزرع، له أن يعطي على صاحبها. طيب. نقول في هذه الحال، وأظن أشرنا إليها، قلنا في هذه الحال لا يلزم صاحب الأرض بالزرع، يكون الزرع للغاصب وعليه أجرة الأرض أو عليه السهم، إما أجرة وإما سهم، وقلنا أن الأقرب أن يكون عليه السهم. وما فهمت؟ لا إله إلا الله. نعم. أصلاً. لكنهم بيد الله إذا نسوا قالوا ما ذكرنا، ثم شهد بعضهم لبعض. طيب. الآن نقول إذا لم نذكرها فيما سبق نذكرها الآن. الحديث يدل على أن الزرع لصاحب الأرض وعليه النفقة. كذا؟ طيب. نقول إذا كانت النفقة أكثر من قيمة الزرع، بأن كان هذا الغاصب أنفق على هذا الزرع على حرثه وسقيه وبذره 10,000 ريال وقيمة السوق 5,000 ريال، هل نلزم صاحب الأرض أن يأخذ الزرع بنفقته أو لا؟ الجواب لا، ولا يمكن نلزمه، لأنه لم يأذن بهذا الزرع حتى نقول هذا أمر الله وجاءت الخسارة من عند الله عز وجل. نقول لا نلزم صاحب الأرض بأخذ الزرع، ويكون الزرع لمن؟ للغاصب. الزرع للغاصب. يبقى النظر تعطيل الأرض مدة الزرع، يطالب صاحب الأرض بأجرة أو بسهم، بأجرة المثل أو بسهم المثل. أجرة المثل يعني مثل يقال لو استأجرت الأرض للزرع قال تأجر مثل بـ1,000 ريال. سهم المثل يقولون لو زرعت استحق صاحب الأرض الخمس، ربما يختار صاحب الأرض ما هو أكثر. لكن نحن نريد أن نحكم حكما شرعي، هل الأقرب أن تكون بالسهم أو أن تكون بالأجرة؟ طيب، نقول يرجع في هذا إلى عادة الناس في هذا المكان. إذا كان من عادة الناس أنهم يؤجرون أراضيهم للمزارعين، أخذنا بإيش؟ بأجرة المثل. إذا كان من عادتهم أنهم يعطون أراضيهم بسهم من الزرع، أخذنا بسهم المثل. واضح يا جماعة؟ طيب، هذه مسألة إن كنت قد قلتها من قبل فهذا يعتبر هذا القول تأكيدا لا تأسيسا، وإن لم أكن قلتها فهو تأسيس، وحسابكم على الله. طيب، رجل لا غصب أرضا وغرس فيها نخلا، ما تقول فيها؟ يلزم صاحب النخل بقلع النخل والأرض تبقى لصاحبها. هنا الأرض ربما بقلع النخل تتغير حفر ودفن وعروق نبتت في الأرض توزعت، لأن عروق النخل تنتشر، فماذا نقول بالنسبة لصاحب الأرض؟ نعم، نضمن الغاصب ما حصل من نقص في الأرض، هذه واحد، إذا نلزمه القلع، والثاني ضمان النقص. طيب، بقيت هذا النخل بقي 3 سنين 4 سنين في الأرض، فماذا نصنع نحو هذه المدة؟ نعم، هل يلزم بالأجرة؟ قل نعم، نعم يلزم بالأجرة أو بالسهم. نقول إن يلزم بالأجرة إلا إذا كان النخل قد أثمر فيلزم بالسهم، إذا كان عادة الناس المساهمة. إذن يلزمه قلع الغرس، ضمان نقص الأرض، تسوية الأرض، والأجرة، الأجرة مدة حبسه إياها. تمام، ما الفرق بين الزرع وبين النخل يا أحمد؟ لماذا قلنا النخل نعمل فيها كذا والزرع يكون لصاحبه وعليه الأجرة أو السهم؟ لأن النخل ليس كزرع في أنه له عروق ويعني ويستمر موجود في الأرض، أما الزرع في وقت محدد يمكن. تمام، الفرق بينهما أن النخل باق يبقى بعروق وأما الزرع فلا يبقى. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق، الرحمن وش معنى الحديث؟ وش معنى الحديث؟ لا تقول إذا غرس، هذا مثال الظالم يعرف الظالم حقه، يعني ليس من الغرس الذي يورث في أرض المظلومة ليس له حق للغرس، ليس للصاحب حق. يعني إذا ليس لذي عرق ظالم حق، اشتغلوا يا جماعة. أين ليس؟ لأن العرق نفسه عرق جمال، ليس لا عرق حقا ولا باطلا. طيب، يدل بمفهوم محمد السلام على أن العرق غير الظالم له حق، له حق صح؟ أين أخذنا كمنا الشرح؟ كمنا أخذنا الفوائد، أخذنا أنه إذا كان العرق غير ظالم فله حق، المفهوم يعني لأن المنطوق ليس العرق ظالم الحق، المفهوم أن للعرق الذي ليس بظالم حق، تائب مكتوب عندك. طيب، إذا نستفاد منه بمفهومه أن العرق غير الظالم له حق. مثاله، استأجرت منك أرضا لأقدس فيها شجرا لمدة 10 سنوات، استأجرت أرضا أغرس فيها شجرة لمدة 10 سنوات، انتهت المدة والشجر باق، فهل يطالبني صاحب الأرض أن أقلع الشجر ويتلف علي أم ماذا؟ نقول الحديث يدل على أن العرق إذا كان بحق فلصاحبه حق، وحينئذ لا نلزمك في قلع هذا الشجر الذي غرست، بل يبقى لك بالقيمة، يبقى لك بالقيمة. فيقال قدر الأرض خالية من الشجر وقدرها فيها الشجر. قدرناها خالية من الشجر بمئة ألف، قدرناها موجودا فيها الشجر بثمانين ألف، صح؟ آه. قدرناها خالية من الشجر بمئة ألف، وقدرناها فيها الشجر بمئة وخمسين ألف. كم تكون قيمة الشجر؟ تكون قيمة الشجر خمسين ألف. فنقول لصاحب الأرض هذا العرق ليس بظالم فله حق، هذا العرق ليس بظالم فله حق، وحينئذ يبقى العرق مقوما عليك بقيمته خمسين ألفا في المثال الذي ذكرنا. طيب، فإن قال صاحب الشجر أنا أريد أن أقلع شجري، أريد أن أقلع وش عليكم منه؟ نظرنا، فإن كان قصده الإضرار منعناه، وإن كان له غرض مقصود وافقناه. أفهمتم؟ طيب، له غرض مقصود، قال الشجر الآن ممكن أحمله بعروقه وأغرسه في أرض لي ويثمر من سنته، هذا له غرض مقصود. فإذا قال أريد أن أقلعه قلنا لك الحق، الشجر شجرك. وإن قال لا، ما أريد أن أقلعه وأرميه في البر، لكن لا أريد أن هذا ينتفع صاحب الأرض، أريد أن يغرس من الآن يبقى عشر سنين ما أثمر، ماذا نقول؟ نمنعه، لأن في هذا إضرارا بنفسه وإضرارا بأخيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، وأنت الآن مضار فلا نوافقك على إضرارك، لأنه يجب علينا أن نأخذ على يد السفيه، وهذا سفه بلا شك. الآن تتلف هذا الشجر على صاحبه، وأنت أيضا تخسر كم في المثال اللي ذكرنا؟ تخسر خمسين ألف بأي كتاب أم بأي سنة. طيب، ثم قال المؤلف عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ها؟ أينما وآخره عند أصحاب السنة من رواية عروة عن سعيد بن زيد، واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيه. أما الاختلاف في تعيين صحابيه فإنه لا يضر، لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عذور. وأما الاختلاف في الوصل والإرسال فقد اختلف أهل الحديث، هل هذه العلة قادحة أو ليست قادحة؟ والصحيح أنها ليست بقادحة إذا كان الواصل ثقة، لأن مع الواصل زيادة علم، ولا ينافي الإرسال. لو كان الواصل ينافي الإرسال طلبنا الترجيح، لكنه لا ينافيه، لأن المحدث أحيانا يصل الحديث وأحيانا يرسله، بل أحيانا يرفعه وأحيانا يقفه، أحيانا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحيانا يحدث به من عند نفسه. نعم، مثلا حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، أحيانا ربما يسنده عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وربما يقول عمر لشخص من الناس إنما الأعمال بالنيات، فيروي الثاني فيروي الراوي عن عمر بالصيغة الثانية على أنه إيش؟ موقوف، ويروي الثاني الأول على أنه موصول مرفوع يعني. فالحاصل أنه إذا اختلف في الوصل والإرسال فالصحيح أننا نأخذ بالوصل ما دام الواصل ثقة، وذلك لأنه لا معارضة أو لا منافاة بين الوصل والإرسال. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، متفق عليه.

لأنه مخالف للقياس. كيف مخالف للقياس؟ قال نعم، لأن المعقود عليه المنفعة وهي مجهولة، ربما تموت المرأة بأول ليلة وربما تبيت 20 سنة، فهي مجهولة. إذن هذا عقد على شيء مجهول فهو مخالف للقياس، وهم ما جرى. لكن نقول ليس في الشريعة الإسلامية ولا الحمد ما يخالف القياس، بس تأمل شوي، تأمل حتى يتبين لك أن الشريعة كلها على وفق القياس. الشفعة الآن، وهي الذي استطردنا الكلام من أجلها، الشفعة الشريك ينتزع من المشتري حصة شريكه قهرا، فيأتي المشتري يصيح قهرا إن هذا الرجل أخذ مال غصب عليه، وش هذا القياس؟ يقول نعم هذا هو القياس. أنت رجل جديد وهذا أمكن منك في الملك، صح ولا لا؟ أيهما أمكن؟ الجديد، المشتري الجديد ولا الشريك الأول؟ الشريك الأول. وربما تنكد عليه، ربما تنكد. وكم من شريك تمنى شريكه ألا يكون معه شركة إطلاق، أليس كذلك؟ فلدفع ما يخشى من المخاصمات والمنازعات والمضادة، جعل الشارع للشريك أن يشتت، فصار موافقا للقياس ولا مخالفا؟ موافقا للقياس تماما، لأن الشريعة تدرأ كل ما يمكن أن يكون فيه نزاع وبغضاء. وإذا جاء هذا الشريك الجديد وصار شاذا وعقبة كؤودا، أتعب الشريك الأول. ولهذا إذا كان الشريك الجديد شريكا يشترى بالثمن، هل يشفع الشريك الأول؟ قصد المشتري، إذا كان المشتري الجديد شريكا يشترى بالثمن، هل يشفع الشريك الأول؟ الغالب أن لا يشفع، أن يقول الحمد لله الذي أبدل درهمنا شريكنا الأول بإيش؟ بدينار ويلقيه. لكن يأتي رجل مجهول ما يدري وش، أو رجل يعرف بسوء الشركة وينزل علي فيتعبني، إذن الشفعة موافقة تماما إيش؟ للقياس، وهي مقتضى الشرع. لأن نعرف أن الشريعة الإسلامية تنبذ كل شيء يؤدي إلى النزاع والعداوة والبغضة، لا يبيع الرجل على بيع أخيه، لا ينكح على نكاحه، لا يؤجر على إجارته، لا يصوم على صومه، كل شيء يوجب العداوة والبغضة فالشريعة تمحوه محوا ولا تأتي به أبدا. ولننظر إلى الحديث الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال هسلة نعم تعمل راضي زراعية تكون ما لها مالك معين، فمثلا يكون 10 أشخاص وكل يزرع مثلا زرع أساس أنه يقول هذا المياه، في النهاية يثبت لأحد الأشخاص الغرس هذا، يعني يصير نفس المغاصب. كيف؟ يعني الأرض ما هي لأحد معين، طيب رسوم مجموعة من الناس حتى أنه كل يثبت لأحد معين، طيب في النهاية تثبت لأحد الأشخاص بعد المراحل عنده الغرس هذا اللي برسوه للأشخاص إيه. يصير نفس حكم الغرس. وش تقول في هذا؟ ها؟ يقول نعم هو عرض السؤال، لكن يقول مثلا لو أن شخصا ادعى على آخر بأن الأرض هذه أرض، بأنها أرض، وكان المدعى عليه قطارة سفيه كذا، مهو بلازم تجيب 10 أشخاص اشتركوا في أرض ثم تبين غرسوا فيها على أن مئة أحد، ثم بعدين تبين أنه الواحد منهم أو لأجنبي بعد، فهمت لا؟ إذن الخلاصة جمع رجل أو جماعة غرسوا في أرض ظنا أنها ليست لأحد، ولما قام النخل والشجر ادعى مدعا أنها له وأثبت بذلك بينة كذا، فماذا نعمل؟ هذه المسألة الذين غرسوا ليسوا غاصبين، ليسوا غاصبين، غرسوا في أرض ليس عليها علامة ملك ولم يطالبهم أحد كل هذه المدة، فغرسهم محترم

إذا قال عن الحديث رجال فالمراد رواته، حتى لو فرض أن السند كله نساء لا يمكن أن يقول نساء ثقات، بل يقولون رجال لأن المراد الرواة. في هذا الحديث فوائد: أولا ثبوت الشفعة في المشترك لقوله قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. ثانيا يعني ومن فوائد الحديث أنه لا شفعة لجار إذا وقعت الحدود وصدرت الطرق، ومن فوائده ثبوت الشفعة للجار إذا شارك جاره في الطريق، ويقاس عليه كل منفعة يشتركان فيها، كما لو كان شريكين في البئر، أي أن الجارين بينهما ارتوازي نطق شريكان فيه، فباع أحد الجارين فلجاره أن يشفع لأن بينهما شيء مشترك وهو البئر، واضح؟ فهو كالطريق، بل قد يكون أشد من الطريق. إذا قل ماء البئر وكان أحد الجارين أرضه كبيرة والثاني أرضه صغيرة، فقال صاحب الأرض الكبيرة: نريد أن نحفر زيادة المقل. فقال صاحب الصغيرة: لا يكفينا، لأن صاحب الصغيرة لا يحتاج إلى ماء كثير. حينئذ يتنازعان فتحصل العداوة والبغضة بينهما. فإذا كان الجاران مشتركين في شيء من حقوق الملك ومصالح الملك فللجار أن يشفع. من فوائد الحديث ثبوت الشفعة في كل شيء مشترك، في كل شيء مشترك كذا، من أين تؤخذ؟ في كل ما لم يقسم، في كل شرك، في كل شيء، كلها عمومات. نعم. وتفريع حكم بعض أفراد العموم لا يقتضي التخصيص. طيب، ومن فوائد الحديث تحريم بيع الشريك نصيبه حتى يعرضه على شريك. من أين تؤخذ الأخ؟ حتى يعرض على شريك. طيب، سبحان الذي عطف الإصبع من هنا إلى هنا. طيب، إذن يؤخذ من قول لا يحد أن يبيعه حتى يعرض على شريك، حتى يعرض على شريكه. ومن فوائده أنه لو عرض على شريكه ثم قال الشريك ليس لي رغبة فيه ثم باع، فهل تثبت الشفعة بعد البيع أو لا؟ ها؟ فكروا يا جماعة، هو عرض على شريك قبل أن يبيع فقال الشريك لا رغبة لي فيه، بع، فباع، فهل له أن يأخذ بالشفعة بعد البيع وقد قال ليس فيه غرض؟ ها؟ في هذا خلاف. أكثر العلماء قالوا له الحق، قالوا لأن إسقاطه للشفعة قبل وجود السبب. ما سبب ثبوت الشفعة؟ البيع، والبيع ما حصل. فإذا أسقط الشفعة قبل وجود البيع فقد أسقط الشيء قبل وجود سببه، فلا يثبت، قالوا ونظير ذلك لو أن الرجل قال لورثته لو أن الرجل قال لورثته أنا أريد أن أوصي بنصف مالي تسمحون؟ قالوا نعم نسمح. فأوصى بنصف مال ثم مات، فهل لهم أن يعارضوا فيما زاد على الثلث ها؟ ولا لا؟ كيف تقول نعم بإجماعكم الآن؟ إجماع إقراري ولفظي، وفي مسألة الشفعة تقولون لا ها؟ نعم. إيش الاختلاف؟ إذا قلتم إن الورثة لما أسقطوا حقهم مما زاد على الثلث قبل الموت لم يصح إسقاطهم لأنهم أسقطوه قبل وجود السبب، لأنهم لا يستحقون شيئا من هذا المال إلا بعد الموت، فقد أسقطوا شيئا قبل وجود السبب، لا فرق في الحقيقة. ولهذا فالقول الراجح في مسألة الميراث أو في مسألة الورثة أنه إذا كان في مرض موته في مرض موته المخوف فإسقاطهم صحيح لازم، هذا قول صحيح، لأن السبب سبب تعلق الورثة بالتركة وجد وهو مرض موته المخوف، بخلاف ما إذا كان صحيحا. والمسألة فيها ثلاث أقوال: الصحة مطلقة وعدمها مطلقا والتفصيل. هذه المسألة أكثر أهل العلم يقولون إنه إذا أسقط الشريك الشفعة وقال ليس لي فيه غرض فإنه ليس له شفعة، فإنه تثبت له الشفعة، تثبت له الشفعة بعد البيع، وعللوا ذلك بأن إسقاطها قبل البيع إسقاط للشيء قبل وجود سببه فلا يثبت. والقول الثاني ما ذهبتم إليه وهو أن استحقاقه للشفعة يسقط. قالوا لأن هذا هو الفائدة من عرضه على الشريك، الفائدة أنه إذا كان لك رغبة فخذه، ليس لك رغبة فدعه. وهذا القول هو الذي قواه الشارح صاحب سبيل السلام على أنه إذا أسقط نصيب إذا أسقط حقه من الشفعة فليس له أن يشفع بعد ذلك. ويمكن أن يقال يفرق بين أن يقول ليس لي فيه رغبة وبين أن يقول قد أسقطت شفعتي فيه، لأن قوله ليس لي فيه رغبة لا يعني أنه أسقط الشفعة، إذ قد يقول الآن ما لي رغبة لكن لما باعه ندم وأخذ بالشفعة، بخلاف ما إذا قال أنا مسقط للشفعة فهذا صريح في أن الرجل أسقط حقه وحينئذ لا يعود حقه. ومن فوائد هذا الحديث من فوائد هذا الحديث أن الشفعة لا تكون إلا في البيع، لا تكون إلا في البيع. يؤخذ من قوله إيش؟ لا يحل أن يبيع حتى يرضى على شريكه. وبناء على هذا لو وهب أحد الشريكين نصيبه على شخص لشخص فليس للشريك الشفعة، لأن حديث يقول لا يحل له أن يبيع. ها؟ إيش؟ وهذا ليس ببيع. طيب، ولكن بعض أهل العلم يقول بل تثبت الشفعة حتى في الهبة، لأن الضرر الحاصل بالشريك الجديد لا فرق فيه بين أن يكون الانتقال بهبة أو بغير هبة، ولكن يقدر الشخص بقيمة ويرجع الموهوب له بهذه القيمة على من؟ على الشريك، فيقال مثلا هذا النصيب المبيع يساوي 100,000 وهو قد أتاك مجانا بدون شيء، فعلى الشريك أن يدفع لك 100,000. وهذا القول أصح، أنه يثبت أن الشفعة تثبت بكل انتقال اختياري، بكل انتقال اختياري. أما إذا كان الانتقال غير اختياري كما لو مات أحد الشريكين وانتقل النصيب إلى ورثته، فإنه ليس للشريك أن يشفع، لأن هذا انتقال اضطراري وهو باختياره، فلا شفعة للشريك فيما إذا انتقل بإرث. أما إذا انتقل بهبة فإن له أن يشفع على القول الراجح. طيب، إذا انتقل بإجارة مثل أن يكون بين اثنين حوش كبير يؤجرانه للبضائع أو للورشات أو ما أشبه ذلك، فأجر أحد الشريكين نصيبه لشخص ثالث، فهل لشريكه أن يشفع ويقول أنا أحق بالإجارة؟ ها؟ الحديث يقول أن يبيع، فنقول من خصه بالبيع لم يثبته في الإجارة، لأن الإجارة انتقال المنفعة لمدة معلومة، والبيع يخالف الإجارة من وجهين: أولا أن البيع انتقال العين بمنافعها، والثاني أن البيع مؤبد والإجارة مؤقتة، فحتى لو حصل بها ضرر فالضرر مؤقت سنة سنتين ثم يزول. ولكن الذي يظهر أن الإجارة تثبت فيها الشفعة، لأن الضرر حاصل، وإن كانت نسبة الضرر بالنسبة للإجارة أقل بكثير من نسبة البيع، لكن يقال إن النزاع سيحصل حتى في الإجارة. ويكون تقييد المسألة بالبيع في الحديث بناء على الأغلب، لأن كون أحد الشريكين يؤجل نصيبه مع بقاء الملك هذا قليل، والحديث بناء على الأغلب، وما كان بناء على الأغلب فإنه لا مفهوم له. ويمكن أن يقال بوجه آخر بأن هذا على سبيل التمثيل، والعلة في البيع والإجارة واحدة. ومن فوائد الحديث حكمة التشريع الإسلامي، وأنه يحارب كل ما فيه النزاع، لأن الإسلام يريد من أبنائه أن تكون قلوبهم صافية بعيدة عن الحقد والغل والكراهة والبغضاء، لأن القلوب إذا تنافرت حصل الضرر العظيم. ويقول الشاعر: إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. إذا انكسر القدح من الطين يمكن جبره، لكن من الزجاج ما يمكن، وإن كان في الوقت الحاضر أظنه يمكن، لكن في الزمن الأول ما يمكن. فعلى كل حال هذا الدين الإسلامي ولله الحمد يحارب كل شيء يوجب العداوة والبغضاء، إلا في الدين، فالدين أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن لكل شريك على شريكه حقا، لقوله: لا يحل له أن يبيع حتى يعرض على شريكه.